فلا تغلبهما متوغلة في الإباحة، لا تفيد لها الإضافة إلى المعروف التعمد إلا إذا وقعت بين متضادين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المبتدا والخبر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: 24 أن تكون بعد كم الخبرية، نحو قوله: كم عمة لك يا جرير وخالة، مدعاء قد حلبت علي إشاري. وين الشاهد في العالم البيت وأعطونا فيها الشاهد؟ كم عمة لك يا جرير وخالة، مدعاء قد حلبت علي إشاري. وأعرب البيت كمان، وين الشاهد فيه؟ أنا أنظر في الكتاب كم عمة، هذا ما نعرفه لكم، أنظر إلى الكتاب، ما هو على الكتاب السير. كم عمة، كم عمة، كم عمة لك يا جرير وخالة، وخالة وخالة. أعلم اسمع للعربة جرير، يعني جرير البشر، جرير هذا الذي البشري. نعم، ولكن ما هو جرير البشري الصحابي هذا، هذا غير جرير الشعر. نعم، يقول له يقول له الفرد ها، كم عمة لك يا جرير وخالق، تدعاء قد حلبت علي عيشات، قال له أمك وخالق، كم خالق عمالك وخالق تحمي معالي، فدعاء فدعاء معناه تبوت يعني تابعها عشان تحمي علي عشاري ابني امسك داخل ما تقدر على العقل. انا قلت لك هذا على كم ايش على كم حاميه استفاد، ولو كان ولو كان لو كانت استفاء ولو كانت استفاء يجوز ان تكون استفامية ولا يجوز ان تكون خبرية. هنا استفامية. وين وين تبي تقول؟ خبرية. وين تبي تقول يا مسكين؟ خبرية. ما يكون فيها. لا يجوز فيها المزاح. يجوز هنا هنا الشاهد خبرية. حسن. كم هذا يسعى ابوك؟ يا اخي ما تقدر عليه. هذا من الذي طبعا صعبة الذي ما الذي إيش الذي ما يعرف قاعدة فيها ما يعرف المعلومين. ممكن واحد نظرة وعارف، واحد نظرة وعارف، خليني أقول لك أنا يعني أناقش فيها العرب عشان يعرفونها. هات يا ولد شنقيطي، هل أنت تدعي هذا؟ هل شوف خلي هذا اللي وراك الذي يدعي هذا من بعد الحلم يدعي معرفة الخبار. هل أعرف كم عمك؟ كم؟ إيش عربه؟ أي عربه هو إيش؟ 400 ما لها عرب؟ يا مسكين هذا ما هو عجيب. لا ايش لان العائله البارحه على الطهاره هذا ما عرف بعد ما رحتوا على الاخر عرفتوا بلادي ما بك هذا هو الذي يعرف عرب والا ما تعرف اي انت انت كم إذا قلنا كم عمة يا أخي أشفك ما في عمة نحن يعني في رواية الرف كم عمة لأن فيه الشاهد لأن عمة هذا وقعت نكرة وقعت بعد كم من مصدرات الابتدائي النكرة أن تقع إيش أن تقع النكرة هذا بعد تم الخبرية وبعد تم الانتظام هكذا. نعم وين؟ تمييز. كيف تكون أنت تمييز عمته مرفوع؟ تمييز مرفع؟ يا أخي أنا عندي أنا ما أنت يكاد تمدح نفسك أو كذا. أنت ما عرفت ما عرفته هذا من بين عرفت له البارح. ما تعرف لا عارف يا شيخ. لا في شيخ آخر هو أخبرني عليه. ها؟ واحد واحد أخبرك. لكن ليس هنا ليس هنا في مكة هذا هناك بعيد. أنا نسمع عليا على بكرة. هل صحيح يا شيخ؟ على رواية عربه صحيح أو غير صحيح؟ على رواية الرفع يا شيخ فيها وجهان. إما تكون خبرية ظرفية أو تكون خبرية ظرفية أو تكون مفعول به. على رواية الرفع وعمتنا هذا مفترض. نعم. كيف تكون خبرية؟ كم تكون ظرفية؟ تكون يا شيخ هذا فيها اللي هو المضاف التمييز محذوف. تمييزها يكون محذوف على ظرفية خبرية. كم مرة؟ لا ما هو مرتين. لا شيخ هذا تمييزها محذوف. لا مرتين كيف تكون هذا؟ خبرية ظرفية. لا ما هو. تمييزها محذوف. طيب هذا. أو مفعول مطلق يا شيخ. كيف تكون مفعول مطلق؟ كيف تكون مفعول مطلق؟ كم حلبة حلبة الآن فيها وجهان يعني. لا يبقى مفعول أو تكون ظرف منصوب مبني على السكون في محل نصب أي كم وقت كم وقت عمتك يا جليل حلبة نعم وخالتك تدعى حلبت علي عيساني تحلب علي إيدي العيسى جمعها عاشر عشرة طيب الوجه الثاني كله مصر ما نقول نائب مفعول مطلق او نقول نائب عن التفصيل هذا وليس التمييز هناك محذوف في كل هذا كم وقت او كم لا تكون مرتين من وقت او زمان او كم وقت نعم عمته لك يا جليل قد حلبت علي عشان واضح هذا يعلم أني ما شاف البيت هذا ما يعرف ما يعرف عرابه لا من التكاثر ولا من غيره من ذا شخص همسه هيا هذا عمته هناك مبتدا نكيرا تبغى الابتداء سواء كانت نعم كم هذا ايش خبرية وقوعها على كم الخبرية او ولا كانت كم هذا التفاهمية إذا كانت استفهامية تميزه لازم أن يكون منصوب كم وقتا أو كم حلبة وأما إذا كانت خبرية كم حلبتين أو كم وقتين واضح انتبهوا لهذه القواعد هذه القواعد قواعد وميزات مش كل واحد يعرفها أنت وأنا أريد أن تكونوا من تلك من أولئك النساء الذين يعرفون القرآن تماما ولا يعرفونه بالله انتبه لك فذنها بعض المتاخرين ذلك الى نيف وثلاثين موضعا مصورات الابتلاء بعض المتاخرين عدها ايش ثلاثين نيفا وثلاثين امس نيفا وثلاثين وما لم أذكره منها أسقطه لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح هذا من عقل يقول هذا ونص في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر اسمعوا يا إخوان الأصل في الأخبار في أخبار المبتدعة التأخر هذا ولما كان الأصل يعني إيش في الأخبار التأخر ولما السبب خلي موسى أنتم الحدود ما أسأل الجدود ولما كان الأصل في الأخبار التأخر خبر من يعمل خبر أنا أسألك عن العمل. أنا أقول لك عندنا تتأخر هي عندنا الأصل أن الأصل الأخبار تتأخر له. بس ليه؟ اختلف المعنى بين كل العجل التي جابوها غير صحيح. هذه هي اللي تقطع. ولذلك يعني الأصل في التأخير. ولكن حتى يعني ما هي الآية الذي يعرف منها؟ ما هي الآية التي ايش تقدمت فيها الصفة عن الموصوف؟ هي في آية من كتاب الله تقدمت فيها الصفة عن الموصوف. وما حكمها كمان؟ وما حكم الصفة إذا تقدمت عن الموصوف؟ ايش تعرف به؟ الصفة تقدم. أنا ما أسألك. لأنك عرفته كل سنة أقول لكم. هات يا خذوا القواعد هذا القواعد حق الإنسان. ما هي تلك الآية؟ تقدمت فيها الصفة عن الموصوف. وإذا تقدمت كمان الصفة عن الموصوف يعني ماذا يعرابه؟ ماذا يكون إعرابه؟ الحمد لله الآية إذا نذكر على هذا الطبيعة ما عندكم؟ هات يا عادي. ما عادي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اقرأ. قال راغب عنك هذا راغب انت هذا سورة إبراهيم. لا حول ولا قوة الا بالله. هيا اسكت اسكت مقنعي روسي ها؟ عينا مقنعي روسي ابدا. بص بس سورة إبراهيم انا عارف ها؟ لا خلي الغامض يعني لازم انا اتفاهم معكم. راض العزيز الحميد لله الذي قلت ابراهيم الفرع ما كتاب انزلناه لكي تقل جنات من اصول الراشدين الى صراط العزيز الحميد الله. هذه قراءة حفص. لكن طلوب الرفع. نعم هذا لا نعم خلي هذا ما فيها شاهد وخبر. هذا يكون خبر للمبتلى مخطوع. هو الله نعم هذا بالرفع. ألف القواعد العربية لا يا أخواني تبغون أن تفهموا كتاب الله فهم صحيح. وأما الذي ما يعرف ما يلحق نمشي في بعض المرات وصيبة في بعض المرات كيف حال؟ أنا قلت لكم فيها قراءتان سبعيتان. الله الله الله هذا قراءة أهل المدينة. الله هي التي حفظت بها ورث نافع. الآن الله بكفر بدل من العزيز هذا العزيز صفة بالجلال ولكن تقدمت عن الموصوف وهو الله. لماذا لا يكون سيرة الله ولا عبد مؤمن خير من المشركين هنا تقدمت ايضا من الموصوف لا قوة الا بالله. الموصوف تقدمت هذا الموصوف على الافراد. لماذا لا تكون العزيز الحميد ما في صفة للمضاف اليه. ما في ما هو الصراط هذا صفة للمضاف اليه للمضاف اليه صراط الله هذا المضاف اليه هو العزيز جعلوه من هناك هذا مضى جعلوه من هناك بدل من الله راجع التفاصيل وذكر الاهل سمون كما وكره ومشكل له الجهاد بالرفع خبر مبتدا. نعم هو الله امسح بالله الذي امسح درست في الاخبار يا اخي عليك ان اصل في الاخبار ان توخى عن المبتدا ولكن العرب زودوا تقديم الاخبار عن المبتدأ اذا اضطر اذا لم ينزل اضطر هذا كما في المواضع الخمسه هذه المواضع الخمسه هذا ممنوع فيها تقديم الخبر عن المبتدأ تمنعه حين يستقبل السؤال امنع ايها المخاطب تقديم الخبر عن المبتدأ حين يستوي الجزءان المبتدا والخبر في التعريف وفي التنكير وعادم البيان ولم يوجد قرينة تبين المبتدا والخبر فإذا وجدت قرينة تبين المبتدا من الخبر لا يجوز التقدير هذا الموضع الأول إذا استوى المبتدا والخبر في التعريف أو استوى في التنكير كل واحد منهما نكير وكل واحد منهما إيش معرفة ولم توصل قرينة تبين لنا المبتدا الخبر من المبتدا فهناك ممنوع تقديم الخبر مثل إيش زيد أخوك زين ليش على ابوك؟ مبتدا اخوك طبعا خلوا لا تعترضوا بالاسئله ما تعرفون حتى تصدق فيكم القاعده زين ليش؟ خبر زين ليش؟ خبر زين مبتدا اخوك خبر هل الان يستوى يا في التعريف؟ نعم زين معرفه انه علم اخوك كمان ايش؟ نعم معروف انه مضاف الى الدنيا ولم توجد قرينه هذا لا يجوز ان تقول اخوك زين على ايش؟ على انه ايش؟ اخوك مبتدا نعم اخوك يريد ان اخوك هذا خطا مبتدا لا الكلام ما يجوز ان تقول في زيد اخوك أن تقول أخوك زيد على أن أخوك هذا خطأ لأن الآن نعم ولم توصل قليلا فاهم ولا واضح لأنه يجوز أن تقول أخوك مبتدا زيد خطأ واضح لأن استوي في التعريف ولم توصل قليلا وأما إذا استوي في التعريف ووجدت القرينة يجوز تقديم الخبر مثل ايه؟ أبو يوسف أبو حنيفة يجوز أن تقول أبو حنيفة أبو يوسف لأن معروف أن أن أن أبو يوسف هو المبتدأ وأبو حنيفة هو الخبر سواء تقدم ابو حنيفه او لان معروفا ان ابا يوسف والذي يشبه بايمانه ايش؟ ابو حنيفه موسى ابو حنيفه امام يعني شيخ ابي يوسف والذي يشبه فلذلك وجدت القرينه هناك واضح وكذلك ايش؟ قول الشاعر بنونا بنو أبنائي بنونا بنو أبنائي وبناه وبناتنا بنوهن أبناء رجال البال بنونا خبر عن استوى في التعريف ولكن تقدم الخبر هنا قرينة معنوية لا قرينة معنوية موجودة أن أبناء الأبناء أبناء هم الذين يشبهون بالبنين مش البني يشبهون بابناء. نعم. لذلك خلي بناتنا هذا ما هو ما في أساس. شاهد بنونا بنو أبنائنا. بالنسبة للنكرة. بنو أبنائنا بنونا. بنو هم يشبهون بالبني بمنزلة البني حتى في الدرس. إذا لم يوجد عندك ابن وعندك ابن ابن وليس لك ابن ليس لك ابن ابن فاهم ولا عارف هم الذين يشبهون واضح نكرة بالنسبة للنكرة نكرة إذا وجدت القرينة أخبر منك أخبر منك القرينة إما نفسية أفضل وهذه إيش يسوغ الابتدابي؟ ما الذي يسوغ الابتدابي أفضل؟ رجل صالح خير الآن يزيد القرينة وأولا صفة صفة النكرة الموصوفة هي التي تكون موصوفة لا للنكرة ايش؟ غير الموصوفة واضح هذا له مثال هنا لا يجوز تقديم خير هنا لا يجوز تقديم خير نعم انصر إذا ما الفعل كان الخبر كذا إذا ما الفعل هذا المحل الموضع الأول الذي ممنوع فيها تقديم الخبر إلا إذا وجدت القرينة ها والموضوع الثاني والموضوع الثاني إذا كان خلينا إذا كان الفعل خطأ وكان الفعل هذا نافعا ضمير مستقر وإذا رفع الفعل هذا ضميرا باردا أو يسمى ظاهرا يجوز التقديم والتأخر إذا رفع ضميرا مستقرا هناك يمنع لأنه يلتبس بالفاعل زيد قام لا يجوز أن تقول إيه أن تقدم مرحبا قام زيد لأنه إذا قلت قام زيد يلتبس مع الفاعل هذا وأما إذا رفع اسما ظاهرا مثل زيد قام أبوه يجوز أن تقول قام أبوه زيد أفعل أو رفع ضميرا باردا مثل الزيدان قام يجوز أن تقول قام الزيدان ما أن تقول الزيدان قام انتبهوا لهذا لا يجب لكم هذا الكتاب على هذا الشكل لا لا لا تجي ما يحتاج الى ذلك ليش ما نقدر الفعل متحمل لضمير جملة خبر مقدم وعسى وزيد مبتدا مؤخر ان نقول قام زيد فاعل قام ضمير مستتر وزيد مبتدا مؤخر ما نقول قام بس كيف عسى يا شيخ يجوز عسى أن يقوم زيد هذا غير هذا باب عسى هذا غير أبدا ما هو زي هذا إن عسى تجعل هذا عسى تعمل عمل كان نعم نعم هذا الطمع نعم لذلك يقول وأما هذا لا يجوز أن تقول قام زيد هذا تقول له زيد هذا فاعل بفعل مقدم قام هذا الشيخ كلام الفاضل ما قاله أحد كفر كلام فاضي كلام فقط زي ما قلنا هذا ماشي عليه أو قصر استعماله منحصرة أي الخبر الموضع الثالث من المواضع التي يمنع ممنوع فيها تقديم الخبر عن المبتدا أن يقصد الخبر منحصرا محصورا بإلا أو بإنما. وأما بإلا هذا يجوز فيه التقدير نادرا في الساعة. وأما بإيش إذا كان محصورا بإنما لا يجوز التقدير، لأن المحصور بإنما لا يعرف إلا بالتاخر. هذا كان مسندا الى اخر مثل ايش؟ ها؟ انما انت منذر. الخبر هناك لا يجوز التقدير. ان انت تقول انما منذر انت، لانه لا يعرف، لا يعرف ايش المحصور بانما الا بالتاخر. ما أنت إلا منذر. هذا. وأما بإلا قد يتقدم شذوذا يجد هذا المثال، أو لازم الصدر كما اللي منذر، أو الموضع الرابع ما هو هذا؟ أو كان مسلما أو كان المبتدا هذا مسلما، أو كان الخبر هذا مسلما إلى المبتدا فيه إلى مبتدا، لأن المبتدا إلى مبتدا لا زيد قائم، لا يجوز أن تقول قائم لزيد. هذا معنى قول ابن مالك وكان موسى إلى مبتدا. واضح؟ يعني وعاش التأخير، لا يجوز أن تقول قائم لزيد، لأن المبتدا إلى مبتدا أمس. أو لازم الصدر، أو كان المبتدا نفسه لازم الصدر، لا أسماء الاختفار وأسماء الصور. يقول من حليسي العجوز من الشيخ، لا من ابتداء ما لا صدر. من حليسي العجوز. لأن هذا زائد ما هو لابن الله. كان مزحلق. ومن ابتداء لا ترحل عن الخبر. تتبع ما مثل هذه القصة، هذا غلط، لا ما هذا زايد، ما هو لابد ولا عبد المؤمن أتخدم المبتدا الخبر المبتدا ولا عبد المؤمن وين الخبر؟ طيب هل تقدم ولا ما؟ أمس الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. لا انتهينا. لا شرح الأبيات. لا لا أو لازم الصدر، أو كان المبتدأ أو كان الخبر هذا مسندا إلى المبتدأ له افتداء، له افتداء، وهو أن يكون المبتدأ اسما من أسماء الاتفاق، أن يكون مثل من السماء الشهر. مثل من الذي موجود. من هو الذي من طلبة العلم، من هم الذي يعرب هذا المثال؟ من الذي موجود؟ وين هذا مثال مثل به ابن مالك؟ لا تسكتوا. الشامي ايش الشامي؟ الشامي هو اللي معرف دائما؟ ما في دائما، انا اعرف وخلاص كله ساكن. وين؟ وين؟ لا اقول لك ليش تنظر من الكتاب؟ لا انا عربه، عربه المثال، عربه ايش وصلت؟ قول طوب هذا التنبي، هذا ما هذا التنبي علمي واللي داش، لكن يسمى يختفى. ها من موجود؟ ايش يقول؟ شديد جرب يا جماعه، جرب هذا. هذا انت لا أشوف هذا كله واحد يختلف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هذا لا تقول كذا. لا ولا نعم. لا من؟ إيش ما هذا؟ من النوع المبتدع؟ من هذا إيش؟ إيش؟ ثم صفات؟ طيب المبتدع هذا مرفوع؟ من؟ من الخبر؟ متعلق ايش؟ ايش؟ خبر. طيب منزلا حال من ايه؟ من عامل الحال؟ من صاحب الحال؟ من الصوف؟ من هذا؟ صاحب المال. صح عندك تصح الشيء ما تعرفه. من هذا من المستقر حتى تكون عامل؟ ولا يقول عامل ويقول صاحب صاحب صاحب المال. كائن هو عامل ابدا. ما هو ما هو ولا ما صاحب ولا صاحب الحد. غلطت غلطت. معلش لا خليه متعلق. يعرف متعلق بالجار المجرور ما صاحب الحد.